قامت من أمهات المؤمنين في حياة النبي غيرها هي والسيدة خديجة بنت خويلد. والسؤال هو: من هي أم المؤمنين التي تعرف بأم المساكين؟ هل هي أم سلمة أم حفصة بنت عمر أم زينب بنت خزيمة؟ السؤال مرة أخرى: من هي أم المؤمنين التي تعرف بأم المساكين؟ هل هي أم سلمة أم حفصة بنت عمر أم زينب بنت خزيمة؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم 30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. لبيك يا ربي. أنتم معنا على موجة الإسكندرية. أوجه عنايات حضراتكم إلى أن مدفع الإفطار وأذان المغرب اليوم يحين في 7 إلى 3 دقائق إن شاء الله. مستمع، معجزة القرآن الكريم معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة، والقرآن خاتم الكتب السماوية، ليس له عصر معين في إعجازه ولا زمن محدد في تحديه للبشرية كلها. هو لم يأتي ككتاب علم، هذه حقيقة يجب أن نضعها في أذهاننا، لكن في الوقت نفسه جاء كمعجزة خالدة باقية. من هنا فإن فيه إعجازا لكل العصور، إعجازا لمن عاشوا قبلنا، وإعجازا لعصرنا هذا، وإعجازا لمن سيأتون بعدنا حتى تنتهي الدنيا وما فيها. القرآن جاء لينذر من كان حيا، ومن هنا فإنه موجه إلى الأحياء، وتحديه هو بالنسبة لمن يقومون على هذه الأرض وليس لمن انتقلوا منها إلى العالم الآخر، فأولئك يرون عين اليقين ويعرفون الحق بعد مغادرتهم الدنيا. لماذا نزل القرآن ككتاب جامع للبشرية كلها؟ لماذا كانت الكتب السماوية تنزل إلى أمة أو شعب لتعالج داء، بينما القرآن عالج جميع مشاكل البشرية كلها؟ إن القرآن مزق حجب الغيب الثلاثة: حجاب الزمن الماضي، حجاب الحاضر، وحجاب المستقبل، بل إنه دخل إلى أعماق النفس البشرية ليظهر ما يخبئه الإنسان ولا يبوح به ولا يعلمه إلا الله. مزق القرآن بعد ذلك حجب المستقبل القريب والبعيد، فأنبأ عن أشياء لم يكن العقل يعتقد أنها ستحدث أو أنها يمكن أن تحدث، وتنبأ بنتائج حروب ومصائر شعوب، وقال إن الأرض كروية، وكشف لنا علم الأجنة قبل أن يعرفه العالم، وتحدى البشرية في أن تخلق ذبابة واحدة، وكشف عما هو أصغر من الذرة. وكلمة أصغر معناها منتهى الدقة في صغر الحجم، لأن هناك صغيرا وأصغر، وقال وما تحت الثرى، مشيرا إلى أن هناك ثروات هائلة في باطن الأرض. ثم أنبأنا عن معجزة الخلق وكيف تتم، وأبان لنا أشياء وصلنا إليها بالعلم الأرضي وأشياء لم نصل إليها حتى الآن. إنها معجزة القرآن الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة القصص سورة مكية، عدد آياتها 88 آية، وبعضها نزل أثناء الهجرة، نزلت في لحظات حرجة في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة حزينا على فراقها. نزلت السورة لتوجه النبي والمؤمنين من بعده رسائل هامة تتركز في هدف سورة القصص، وهو الثقة بوعد الله واليقين بأنه متحقق لا محالة ومهما طالت المدة، غير أن هذا الوعد مرتبط بالتضحية والمجاهدة. أحبتي في الله، تعالوا نعيش سويا مع سورة القصص لنتعلم الثقة بوعد الله. فالمحور الأساسي في السورة قصة موسى عليه السلام، فما علاقة هذه القصة بقصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن السورة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال خارجا من مكة أنك ستعود إليها منتصرا بعد أن خرجت منها متخفيا. فالله عز وجل قال لأم موسى إن رادوه إليك، والله وعد حبيبه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وكأن المعنى إن الذي صدق وعده مع موسى وأمه سيعيدك إن شاء الله إلى مكة فاتحا منتصرا. والملاحظ أن سيدنا موسى عليه السلام ترك مصر 8 سنوات وزادها سنتين من عنده بعد أن تزوج ابنة شعيب، ثم عاد إلى مصر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا بعد 8 سنوات من الهجرة، بينما الرسالة تمت في السنة العاشرة. إنها نفس الوعود تحققت في نفس المدة وفي نفس الظروف الصعبة. فالرسول والصحابة دخلوا مكة فاتحين مرددين، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجاء نصر الله لسيدنا موسى عليه السلام في قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ختاما، اعلم أن العاقبة دائما للمتقين، ولا تيأس، لأن الباطل قد يتفوق في حلقة من حلقات الصراع بينه وبين الحق، واعلم أن وعد الله سيتحقق في النهاية إن شاء الله مهما طالت المدة أو تأخرت الظروف. هيا بنا أحبتي نقرأ سورة القصص مع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello.